السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة يوسف من تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اقرأ أبو عمر. أحسن لكم سيدنا، الله يبارك فيك ويبارك فيك. الآية، أنا كنت عند الآية رقم 7، 19، 19. قوله تعالى: وجاء السيارة، أي رفقة مارة يسيرون من نعم، الشام إلى مصر فأخطأوا الطريق. قوله تعالى: وجاءت سيارة أي رفقة مارة يسيرون من الشام إلى مصر فأخطأوا الطريق وهاموا حتى نزلوا قريبا من الجب، وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران، إنما هو للرعاة والمجتاز، وكان ماؤه ملحا فعاذوا بها حين ألقي فيه يوسف، فأرسلوا واردهم فذكر وهالك لفظ مثل وجاءت، والوارد الذي يارد الماء يستقي للقوم، وكان اسمه فيما ذكر المفسرون مالك بن دعر من العرب العاربة. فأدلى دلوه أي أرسله، يقال أدلى دلوه إذا أرساها لملأها، ودلاها أي أخرجها. عن الأصمعي وغيره: ودل من ذات الواء ويدلو دلوا أي جذب وأخرج. وكذلك أدلى أرسل إذا أرسل، فلما ثقل ردوه إلى الياء أخف من الواو، قال الكوفيون وقال الخليل وسيبويه لما جاوز 3 أحرف راجع إلى الياء اتباعا للمستقبل. وجمع دلو في أقل العدد أدل أدل، فإذا كثرت قلت دلي ودلي ودلي، فقلبت الواو ياء، إلا أن الجمع بابه التغيير، وليفرق بين الواحد والجمع. ودلاء أيضا، فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج إذا غلام كالقمر ليلة البدر، أحسن ما يكون من الغلمان، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء في صحيح مسلم: فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن. فإذا وقال كثرت كعب: قلت دلي ودلي فإذا دلي كثرت ودلي قلت دلي ودلي نحصل. وقال كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه، جعد الشعر، ضخم العينين، مستوي الخلق، أبيض اللون، غليظ الساعدين والعضدين، خميص البطن، صغير السرة، إذا ابتسم رأيت النور من ضواحكه، وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه، لا يستطيع أحد وصفه، وكان حسنه كضوء النهار عند الليل، وكان يشبه آدم صلى الله عليه وسلم يوم خلقه الله ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية. وقيل إنه وارث ذلك الجمال من جدته سارة، وكانت قد أعطيت ثلث الحسن، فلما رآه مالك بن دعر قال: يا بشرى هذا غلام. وهذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة إلا بن أبي إسحاق، فإنه قرأ يا بشرى يا بشرى، فلما يا رآه بشرى مالك بن ذعر قال: يا بشرايا هذا غلام. يا بشرايا هذا غلام. وهذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة إلا بن أبي إسحاق، فإنه قرأ يا بشرى هذا غلام، فقلب الألف ياء، لأن هذه الياء يكسر. يا نعم، بشرايا يا هذا غلام. بشرية يا بشرية هذا غلام، فقلب الياء ياء، فقلب الألف ياء، لأن هذه الياء يكسر ما قبلها، فلما لم يجز كسر الألف كان قلبها عوضا. وقرأ أهل الكوفة يا بشرى غير مضاف، وفي معناه قولان، أحدهما اسم الغلام، والثاني معناه يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك. قال قتادة والسدي: لما أدل المدلي دلوه تعلق بها يوسف فقال يا بشرى هذا غلام. قال قتادة: بشر أصحابه بأنه وجد عبدا. وقال السدي: نادى رجلا اسمه بشرى. قال النحاس: قول قتادة أولى، لأنه لم يأتي في القرآن تسمية أحد يسيرا، إنما يأتي بالكناية كما قال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه، وهو عقبة بن أبي معيط، وبعده: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وهو أمية بن خلف. قال النحاس: والمعنى في نداء البشرى التبشير لمن حضر، وهو أوكاد من قولك تبشرت، كما تقول يا عجبا، أي يا عجب هذا من أيامك ومن آياتك فاحضر. وهذا مذهب سيبويه، وكذا قال السهيلي، وقيل هو كما تقول وسرورا، وأن البشرى مصدر من الاستبشار، وهذا أصح، لأنه لو كان اسما عالما لم يكن مضافا إلى ضمير المتكلم، على هذا يكون بشرى في موضع نصب لأنه نداء مضاف. ومعنى ندائها هنا التنبيه، أي انتبهوا لفرحتي وسروري. وعلى قول السدي يكون في موضع رفع، كما تقول يا زيد هذا غلام، ويجوز أن يكون محله نصبا كقولك يا رجلا، وقوله يا حسرة على العباد، ولكنه لم ينون بشرى، لكنه لم ينون بشرى لأنه لا ينصرف، وأسروه بضاعة سيدنا. أنا الشيخ صدرك باسل. وعلى هذا يكون بشراي ومعنى النداء إذا هنا التنبيه، أي انتبهوا لفرحتي وسروري. وعلى قول السدي يكون في موضع مثل كما تقول يا زيد هذا غلام، ويجوز أن يكون محله موقا كقولك يا رجلا، وقوله يا حسرة على العباد، ولكنه لم ينون بشرى أو لم ينون بشرى لأنه لا ينصر. وأسروه بضاعة، الماء في ناية أن يوسف عليه السلام. فضلت الشيخ سيدنا الصوت مش واضح ولا ايه؟ وقيل عن التجار الذين اشتروا، وقيل عن الوارد وأصحابه بضاعة نصب على الحال. قال مجاهد: أسره مالك بن زهير وأصحابه الذين معه بالرفقة، وقالوا لهم هو بضاعة أضعناها بعض أهل الشام أو أهل هذا الماء إلى مصر، وإنما قالوا هذا في الشركة. وقال ابن عباس: أصبر بضاعة لما استخرج من السوق. وذلك أنهم جاءوا فقالوا بئس ما صنعوا أو أهل هذا الطيب، وذلك أنهم جاءوا فقالوا بئس ما صنعوا هذا عبد لنا أبي. وقالوا ليوسف بالعبرانية إما أن تطلع لنا بالعبودية فنبيعا بالأبناء، وإما أن نأخذك فنأخذك. قال وقيل إن يهوذا وصى أخاه يوسف بلسانه أن يعترف لإخوتك بالعبودية، فإني أخشى إن لم تفعل قتلوك، فلعل الله أن يجعل لك مخرجا وتنجو من القتل. فكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله بالإخوات. فقال مالك: والله ما هذه سمة العبيد؟ قالوا: هو تربى في حضورنا وتخلق بأخلاقنا وتأثر بآدابنا. فقال: ما تقول يا غلام؟ قال: صدق، تربيت في حضورهم وتخلقت بأخلاقهم. فقال مالك: إن جئتموه

إنه من عبادنا المخلصين. قالوا تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وهي امرأة العزيز، طلبت منه أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين، والرود والرياد طلب الكلأ. وقيل هي من رويد، يقال فلان يمشي رويدا أي برفق، فالمراودة الرفق في الطلب. يقال في الرجل راودها عن نفسها، وفي المرأة راودته عن نفسه. والرود التأني، يقال أرودني أمهلني. وغلقت الأبواب غلق للتكثير، ولا يقال غلق الباب، وأغلق يقع للكثير والقليل، كما قال الفرزدق في أبي عمرو بن العلاء: ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار. يقال إنها كانت 7 أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها وقالت: هيت لك، أي هلم وأقبل وتعالى، ولا مصدر له ولا تصريف. قال النحاس: فيها 7 قراءات، فمن أجل ما فيها وأصح فيه إسنادا ما رواه الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ: هيت لك. قال: فقلت: إن قوما يقرؤونها هيت لك. فقال: إنما أقرأ كما علمت. قال أبو جعفر: وبعضهم يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد ذلك، لأن قوله إنما أقرأ كما علمت يدل على أنه مرفوع. وهذه القراءة بفتح التاء والهاء هي الصحيحة من قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة، وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي. قال عبد الله بن مسعود: لا تنطعوا في القرآن، فإنما هو مثل قول أحدكم هلم وتعالى. قرأ ابن أبي إسحاق النحوي وقالت: هيتي لك بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وابن كثير: هيت لك بفتح الهاء وضم التاء. قال طرفة: ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. فهذه 3 قراءات الهاء فيهن مفتوحة. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وقالت: هيت لك بكسر الهاء وفتح التاء. وقرأ يحيى بن وثاب وقالت: هيت لك بكسر الهاء وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وعكرمة وقالت: هيت لك بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة. وعلي بن عامر وأهل الشام وقالت: هيت بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء. قال أبو جعفر: هيت لك بفتح التاء لالتقاء الساكنين، لأنه صوت نحو مه وصه يجب ألا يعرب، والفتح خفيف لأن قبل التاء ياء مثل أين وكيف، ومن كسر التاء فإنما كسرها لأن الأصل الكسر، لأن الساكن إذا حرك إلى الكسر، ومن ضم فلأن فيه معنى الغاية، أي قالت: دعائي لك. فلما حذفت الإضافة بني على الضم مثل حيث وبعد. وقراءة أهل المدينة فيها قولان: أحدهما أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين كما مر، والآخر نعم شيخنا مبدأ على الضم يعني أحسن عليك، والآخر أن يكون فعلا من هاء يهيء. قال: والآخر أن يكون فعلا من هاء يهيء مثل جاء يجيء، فيكون المعنى في هيت أي حسنت هيئتك وخفف الهمزة، ويكون لك من كلام آخر كما تقول لك أعني. ومن همز وضم التاء فهو فعل بمعنى تهيأت لك. وكذلك من قرأ هيت لك، وأنكر أبو عمرو هذه القراءة. قال عبيدة معمر بن المثنى: سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم التاء مهموزة، فقال أبو عمرو: باطل، جعلها من تهيأت. اذهب فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن، فهل تعرف أحدا يقول هذا؟ وقال الكسائي: أيضا لم تحكى هئت عن العرب. قال عكرمة: هئت لك أي تهيأت لك وتزينت وتحسنت، وهي قراءة غير مرضية لأنها لم تسمع في العربية. قال النحاس: وهي جيدة عند البصريين، لأنه يقال هاء الرجل يهاء ويهيء هيئة، فهاء يهيء مثل جاء يجيء، وهئت مثل جئت. وكسر الهاء في هيت لغة لقوم يؤثرون كسر الهاء على فتحها. قال الزجاج: أجود القراءات هيت فتح الهاء والتاء. قال طرفة: ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. وقال الشاعر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبلغ أمير المؤمنين لا أخي أخ العراق إذا أتيت، إن العراق وأهله سلم إليك فهيت هيت فهيت هيت. قال ابن عباس والحسن: هيت كلمة بالسريانية تدعوه إلى نفسها. وقال السدي معناها بالقبطية هلم لك.

وأخذ في حد ثيابه وتكاته ونحو ذلك، وهي قد استلقت له، حكاه الطبري. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم بها، وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه وأشد تعظيما للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم. وقال الحسن إن الله عز وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم بها، ولكنه ذكرها لكي لا تيأسوا من التوبة. قال الغزنوي مع أن لذلات الأنبياء حكمة زيادة الوجد وشدة الحياء بالخجل والتخلي في والتخلي عن عقب العمل والتلذذ بنعمة العفو بعد الأمل، وكونهم أئمة رجاء أهل الذلل. وقال القشيري وأبو نصر وقال قوم جرامي يوسف عليه السلام هم، وكان ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقل على الفعل، وما كان من هذا القبيل لا يؤاخذ به العبد. وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد وتناول الطعام اللذيذ، فإذا لم يأكل ولم يشرب ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب لا يؤاخذ بما هاجس في نفسه، والبرهان صرفه عن هذا الهم حتى لم يصب عزما مصمما. قلت هذا قول حسن وممن قال به الحسن. قال ابن عطية الذي أقول به في هذه الآية إن كون يوسف عليه السلام نبيا في وقت هذه النازلة لم يصح ولا تظاهرت به رواية، وإذا كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكما وعلما، ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته، وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة. وإن فرضناه نبيا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو خاطر، ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكته ونحوه، لأن العصمة مع النبوة. وما روي من أنه قيل له تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء فإنما معناه العيدة بالنبوة فيما بعد. قلت ما ذكره من التفصيل صحيح، لكن قوله تعالى وأوحينا إليه يدل على أنه كان نبيا على ما ذكرناه، هو قول جماعة من العلماء. وإذا كان نبيا فلم يبق إلا أن يكون الهم الذي هم به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر، وهو الذي رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلق، إذ لا قدرة للمكلف على دفعه. ويكون قوله وما أبدئ نفسي إن كان من قول يوسف عليه السلام أي من هذا الهم، أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس لما زكي به قبل وبرئه. وقد أخبر الله تعالى عن حال يوسف عليه السلام من حين بلوغه فقال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، على ما تقدم بيانه. وخير الله تعالى صدق، وخبر الله تعالى صدق، ووصفه صحيح، وكلامه حق. فقد عمل يوسف عليه السلام بما علمه الله من تحريم الزنا ومقدماته وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله، فما تعرض لامرأة العزيز ولا أجاب إلى المراودة ولا أدبر عنها وفر منها حكمة خص بها وعملا بمقتضى ما علمه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال اطلبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي. وقال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ربه إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن كان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب. وفي الصحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وقد تقدم قال ابن العربي كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية، وأي إمام يعرف بابن عطاء تكلم يوما على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه، فقام رجل من آخر مجلسه ومشحون بالخليقة من كل طائفة فقال يا شيخ يا سيدنا فإذا يوسف هم وما تم؟ قال نعم، لأن العناية من ثم، فانظر إلى حلاوة العالم المتعلم، وانظر إلى فطنة العامي في سؤاله وجواب العالم في اختصاره واستيفائه. ولذلك قال علماء الصوفية إن فائدة قوله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما إنما أعطاه ذلك إبان غلبة الشهوة لتكون له سببا للعصمة. قلت وإذا تقررت عصمته وبراءته بثناء الله تعالى عليه فلا يصح ما قال مصعب بن عثمان إن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجها فاشتاقته امرأته فسامته نفسها فامتنع عليها وذكرها فقالت إن لم تفعل لأشهرنك، فخرج وتركها. فرأى في منامه يوسف عليه السلام الصديق، فرأى في منامه يوسف الصديق عليه السلام جالسا، فقال أنت يوسف؟ فقال أنا يوسف الذي هممت، وأنت سليمان الذي لم تهم، فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبوة، وهو محال. ولو قدرنا يوسف عليه السلام غير نبي فدرجته الولاية فيكون محفوظا كهو، ولو غلقت على سليمان الأبواب ورودع في المقال والخطاب والكلام والجواب مع طول الصحبة لخيف عليه الفتنة وعظيم المحنة، والله أعلم. قوله تعالى لولا أرأى برهان ربه، أن في موضع رفع، أي لولا رؤية برهان ربه، والجواب محذوف لعلم السامع، أي لكان ما كان، وهذا البرهان غير مذكور في القرآن. فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن زليخاء قامت لو صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب، فقال ما تصنعين؟ قالت أستحي من إلهي هذا يراني في هذه الصورة. فقال يوسف عليه السلام وأنا أولى أن أستحي من الله، وهذا أحسن ما قيل فيه لأن فيه إقامة الدليل. وقيل رأى مكتوبا في سقف البيت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ابن عباس بدت كف مكتوب عليها وإن عليكم لحافظين، وقال قوم تذكر عهد الله وميثاقه، وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في ديوان الأنبياء وتعمل عمل السفهاء، وقيل رأى صورة يعقوب عليه السلام على الجدران عاطا على مولته يتوعده، فسكن وخرج شهوته من أنامله، قاله قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وأبو صالح وسعيد بن جبير. وروى الأعمش عن مجاهد قال حل سراويله فتمثل له يعقوب فقال له يا يوسف فولى هاربا. وروى سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال ما فال له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله، قال مجاهد فولد لكل واحد من أولاد يعقوب 12 ذكرا، فولد لكل واحد من أولاد يعقوب 12 ذكرا، إلا يوسف عليه السلام لم يولد له إلا غلامان ونقص بتلك الشهوة وولده. وقيل غير هذا. وبالجملة فذلك البرهان آية من آيات الله، أراها الله عز وجل يوسف عليه السلام حتى قوي إيمانه وامتنع عن المعصية. قالوا تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، الكاف من كذلك يجوز أن تكون رفعة بأن يكون خبر ابتداء محذوف، التقدير أمر البراهين كذلك، ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف أي أريناه البراهين رؤية كذلك. والسوء الشهوة، والفحشاء المباشرة، وقيل السوء الثناء القبيح، والفحشاء الزنا، وقيل السوء خيانة صاحبه، والفحشاء ركوب الفاحشة، وقيل السوء عقوبة الملك العزيز. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر المخلصين بكسر اللام وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله، وقرأ الباقون بفتح اللام وتأويلها الذين أخلصهم الله لرسالته. وقد كان يوسف عليه السلام بهاتين الصفتين لأنه كان مخلصا في طاعة الله تعالى مستخلصا لرسالة الله تعالى. قوله تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قوله تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى واستبق الباب، قال العلماء وهذا من اختصار القرآن المعجز الذي يجتمع فيه المعاني، وذلك أنه لما رأى برهان ربه هرب منها فتعاديا هي لترده إلى نفسها وهو ليهرب منها، فأدركته قبل أن يخرج فقدت قميصه من دبر أي من خلفه، قبضت في أعلى قميصه فتخرق القميص عند طوقه ونزل التخريق إلى أسفل القميص. والاستباق طلب السبق إلى الشيء، ومنه السباق، والقد القطع، وأكثر ما يستعمل فيما كان طولا. قال النابغة تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب، والقط بالطاء يستعمل فيما كان عرضا. وقال المفضل بن حرب قرأت في مصحف فلما رأى قميصه عط من دبر أي شق، قال يعقوب العط الشق في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. وحذفت الألف من استبق في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها كما يقال جاءني عبد الله في التثنية، ومن العرب من يقول جاءني عبد الله في إثبات الألف بغير همز يجمع بين ساكنين لأن الثاني مدغم والأول حرف مد ودين، ومنهم من يقول عبد الله بإثبات الألف والهمز كما تقول في الوقف. الثانية في الآية دليل على القياس والاعتبار والعمل بالعرف والعادة لما ذكر من قد القميص مقبلا ومدبرا، وهذا أمر انفرد به المالكية في كتبهم، وذلك أن القميص إذا دبذ من خلف تمزق من تلك الجهة، وإذا دبذ من قدام تمزق من تلك الجهة، وهذا هو الأغلب. قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد العزيز عند الباب. وعني بالسيد الزوج، والقبط يسمون الزوج سيدا، يقال ألفاه وصادفه ووارثه ولطه ولافه، كله بمعنى واحد. فلما رأت زوجها طلبت وجها للحيلة وكادت، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي زنا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، تقول يضرب ضربا وجيعا. وما جزاء ابتداء، وخبره أن يسجن أو عذاب، أي يسجن أو عذاب عطف على موضع أن يسجن، لأن المعنى إلا السجن، ويجوز أو عذابا أليما، وبمعنى أو يعذب عذابا أليما. قاله الكسائي. قوله تعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من بارك الله فيك مستدرك خير.